بضعف وافتقار وفاقة لتغفر لي يا رب من كل زلتي فبين يدي مولاي يا ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي مستغيثا لشدتي فأنت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار واستر معيبتي فيا ربنا اصرف إليك خواطري بجاه نبي للبرية رحمتي فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية يا قيوم يا الله ربنا إليك توصلنا بخير البرية وشفعه في باللقاء وكل ناس والحب موصوف برعب ورهبة بآدم إدريس وهور ويونس ولوط ونوح ثم حابل لخلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وذي الكفل يحيى ثم عيسى الوسيلة كذا زكرياء شعيب وصالح تقي نار الدارين من كل وحلة ومن آل بيت المصطفى جمع شملنا بأصحابي كشف الشداد المهيبة بأقمار بدر يا إلهي وسيدي وبالملل لعل اكشفا كل غمتي إلهي يا مولاي في الأرض والسماء وما عوتا فلتشفنا كل علتي إلهي يا مولاي يا بالأرض والسماء وما عوتا فلتشفنا كل علتي يا قيوم وما حوتا فلتشفنا كل علتي لقى الخلق يا مولاي والامر كله ولا تكل امري لغير قذخرتي مشارب العذرتين لتسقنا اذل بحجاب القلب مع كل قسوتي مضى الدهر والايام والذنب حاسد وصاح غراب البين معلم رحلتي مضى الدهر والايام والجسم عابد سوى الله والرحمن خالق جثتي مضى الدهر والايام والقلب شاكر سواه ومنه دهر جلب معيشتي مضى الدهر والأيام والذنب حاصل على أنني مبلوغ نفسي وشهوتي ألا عمر ولا مستطاع رجوع فارب ما أتيت ساعة غرتي لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بمن سما والأرض أية ضيعتي ولكنني أرجو تلافي ربنا وإلا فأبني هالكا أيه الكتي ألا إمتي فاجعل إلهي علية ليصرت حرا خالصا كل وجهتي ألا إمتي فاجعل إلهي علية ليصرت حرا خالصا كل وجهتي ألا إمتي فاجعل إلهي علية ليصرت حرا خالصا كل وجهتي فيا ربي إما كنت غيرك أرتجي فما بالنا يقبل جزائي وحيلتي ألا خاب آماني لغيرك ربنا فمن غلقت إلا إليك طريقتي وما لي ربي عن قضائك معدل فأبني أن أرضى بمر القضية وهب لي في الامر الثبات عزيمه علي الرشد من كل نعمتي ونسالك التقوى وحسن عباده ونيل مرامي يا الهي وبغيتي ونسال رب الله من خير كل ما بغوثي عمادي ونصرتي نعوذ بك التقوى ومن شر كل ما علمت به يا جابر قصتي ونستغفر الغفار من شر كل ما بي عالم يا لمن كل قبوتي فإنك أنت العالم الغيب كله سألتك أمنا يا نظيري وعزتي ألا حسبنا الله الجليل جلالة ونعم الوكيل الله النبي البصير ألا حسبنا الله الجليل جلالة ونعم الوكيل الله النبي البصير ألا حسبنا الله الجليل جلالة ونعم الوكيل الله نور بصيرتي أعوذ برب الهادي من جور جاهل ومن مكر عاد ماكر أي مكرتي وظلم لظلام وسعر لساحر وبغي نباغ يا إلهي وعد كذا حسد الحساد غدر لغادر وكيد لكل الكائدين بهلكتي كذاك إلى العالمين عداوة لكل عدو يا أبلغ الدهر صولتي وطعن لطعان وقطع لقادع ومن عيد المقتال شماتة شمات وكشح لكاشر إلهينا في الدار كل البلية أصول بك الأعداء كذا قرناؤنا وإياك أرجو من ولا إله ومن قربائي يا إلهي وسيدي لك الخلق من علي قدرتي ولا عده عد عوايد فضلك عميم ومن عوارب رزق سدرتي وألوان ما أوليتني ربنا به من الربح والإكرام واسع رحمتي إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك فأش الحمد عند الخليقة إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك فأش الحمد وغير مضار يا إلهي بحكمتي وبالأمر والسلطان والملك لا منازع لك مولانا فيسر بمنيتي فما لك مولانا إلهي مشارك ربوبية ربي حياتي وعمدتي أو الخلق يا مولاي غير مزاحم لأنك في الإبداع موصف وحدتي وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة إلهي بقطب العاء رفينا إمامنا رجائي وغوثي للإله وسيلتي إلهي بقطب العاء شيخنا تجان تجان رجائي وغوثي إمامنا رجائي وغوثي للإله وسيلتي إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوثي للإله وسيلتي إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوثي للإله. وخذل إلهي ختام نظام الولاية جملة بين أتاج الغفران من كل زلة بين تجيب المغالق كلها وقاية نتجاه شدتي وكما اشتكي عند الإله زيارة زواياه لكن الحنان بقبضتي أنادي وهل يجزي النداء أخا الجوى هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجوها من الله وحده وإلا من ألهاها مرارة عيشتي وعدت وأنت الوعد عندك صادق إجابة داعي ذي إلى وذن إلهي فاعف الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيخة كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأتقى صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير ثنيتي مع الآل والأصحاب بما ذر شارق وما قال داع يا إلهي لشدتي مع الآل والأصحاب بما ذر شارق وارحم بأمتي واستر لا واجبر يا ربي الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبر يا ربي الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبر يا ربي الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبر يا ربي الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبر يا ربي الله اغفر لأمتي وارحم بأمتي واستر لا واجبر يا ربي الله الحمد لله ذي التيسير يا الله نذر رجله يا الله يا الله اللهم صل صلاة التي على سلم على النصارى تعادل صلوات الخاصة الحكماء أهل المحبة أهل الله يا الله صلاة فضاء الكون طلعته تبقى البرية في الظلماء يا الله نور من النور قد أودعته عندما تفي على الأخلاق يا الله نور أحاط به الأنوار آدبة عن العقل